ابريل ولو امنا ويل حلبه ويل حلبه زيت حلبه كي اي بوتيو 2 ملل لا نيك تاميت 12 بوتي دي 500 ملل شكان 12 بوتي 500 ملل شكان بوتي بو نيك مي مديكي 4750 فرانس سيفا بوتي بو نيك مي مديكي 4750 فرانس سيفا بارك الله فيك.